فليس قط فلست أول من يموت ولست آخر من يموت. يا إخوتي يا إخوتي بدمي أخذت وصيتي أن تحفظوا لثورتي بدمائكم بدمائكم بدمائكم بجموع شعب الزاحفة تحتكم ألم أنا ثوركم أنا سيرهب ألف مالك لو ساعد انقطعوا سيعلو ألف ساعد. إن مالد يهوي سيرهب ألف مالك لو ساعد انقطعوا سيعلو ألف ساعد. فالشعب كل الشعب سائد سائد وعلى طريق الفتح سائد سائد. وحملت قلبي قنبلة أحمي مسير القافلة وحملت قلبي قنبلة أحمي مسير القافلة. والشعب كل الشعب دوى دوى